السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في لقاء الأحد المعتاد. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك في عمركم. مستني أشوف كده الناس أخبارها إيه وموجودين معايا ولا إيه. أنا طالع صح أصلا؟ أهلا أهلا أهلا. الصوت اخباره ايه؟ طالع اكلمكم، كنت طالع اكلمكم في حاجه يعني. بس حصل حاجه قبلها. حصل حاجه حالا دلوقتي يعني، فخلتني ان انا اغير. كنت عايز اقول لكم فايده معينه وبتاع. زي كل اول، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت انا جاي من سفر دلوقتي وبعمل حاجه بسرعه جدا، وعشان خاطر اطلع اللايف ومش عايز اتاخر فبعمل حاجه بسرعه فبعمل حاجه بسرعه ومتعدت على المكتب ويلا بقى هطلع اللايف وبخلص الدنيا وبمسك حاجه ببص لقيت عليها دم، ببص لقيت نفسي اتجرحت الجرح ده. جرح مش صغير ومش كبير يعني، حاجة بسيطة يعني. ما حسيتش بيه خالص رغم ان انا عارف انا مسكت ايه فجرحني يعني. بس حسيت بيه امتى؟ حسيت ان حاجة بتحرقني في ايدي لما قعدت ويلا بقى انا خلصت وهبدا ان انا اشتغل. حسيت بيه. الموضوع ده بيتكرر معايا جدا لما اكون تعبان او عيان وعندي محاضره، فاقوم رايح المحاضره واقعد وابدا ان انا اتكلم ولا اكني عيان ولا اكني تعبان ولا اكني في اي حاجه. اخلص المحاضره من هنا يحل التعب ويحل حاجة. افتكرت قول الله عز وجل في سورة الكهف، قال تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما وصل إلى ما يريد بدأ يشعر بالتعب وبدأ يشعر بالجوع. طيب قبل أن يصل إلى ما يريد، رغم أنه مرهق ولكنه لم يشعر بالتعب، رغم أنه جعان ولكنه لم يشعر بالجوع، إمتى حس أو أدرك ما يشعر به؟ يعني جمله جسمه عايز. إمتى؟ لما تجاوز المنطقة اللي مفترض ان هو يوصل لها. انا عايز اقول ان كتير قوي من الشباب والبنات عنده نفس المشكلة دي مع حفظ القرآن، وعنده نفس المشكلة دي مع قراءة الكتب، وعنده نفس المشكلة دي مع طلب العلم الشرعي، وعندها نفس المشكلة دي مع الثبات على الحجاب الشرعي السليم الصح اللي مفهوش غلطة، وعنده نفس المشكلة دي مع غض البصر، وعنده نفس المشكلة دي مع الصحب الصالح، وعنده نفس المشكلة دي مع العمل التطوعي، وعنده نفس المشكلة دي مع بر الوالدين. عنده نفس المشكلة انه مش عارف يكمل وبيتعب بدري. ليه بيتعب بدري؟ عشان مش عارف هو عايز يروح فين، مش عارف العلامات اللي مفترض يوصل لها ايه. الله عز وجل يا جماعه في القران قال: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. دي العلامه، دي العلامه. المسلم المؤمن الصادق بيفضل يعبد ويعبد ويعبد ويعبد ويعبد ويعبد ويعبد ويعبد ويكمل الى ان ياتيه الموت، اليقين اللي هو الموت. فاذا اتاه الموت، جاءه الموت وهو متعب ومنهك، نعم مستريح اطلاقا اطلاقا، ما يعرفش. ساعات ناس تكلمني التليفون، السلام عليكم، عايز الله وبركاته، دكتور محمد ازي حضرتك؟ الحمد لله والله فاضي اكلمك شويه. اول رد بيكون عندي يا رب ما يجعلني فاضي، وانا لو فاضي كنت هتكلمني. انت فاضي؟ انت بتعمل ايه اليومين دول؟ يا شباب يا شباب يا شباب يا كبار يا صغيرين يا ايا، انت بتعمل ايه اليومين دول؟ انت بتعمل ايه؟ انت ماشي فين؟ خلي بالكم، خلي بالك العمر بيجري. يا ريتني النهارده استأذنت من الناس اللي كلموتني في التليفون افيد الناس بمكالماتهم، ولكن الفتنه شديده، واللي ماشي بيتأنتك، مش عايز اقول لك ما بيوصلش، ده بيتسحب ورا. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها المرء مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح كافرا ويمسي، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عشان الولا حاجة، عشان الولا حاجة، والله العظيم حرفيا عشان الولا حاجة. طب وبعدين؟ تمام؟ ويقول لك ايه؟ ما هو الفطور صعب، انت حسيت بالفطور؟ اه، ليه؟ عشان العلامات مش واضحة، أو في فطور طبيعي زي ما كنا قايلين في قلب عجوز، ان في فطور اللي هو طبيعي، اللي هو انت اشتغلت جامد قوي فتعبت فحصل فيه فطور شويه فعايز تريح عشان تقوم تاني، مش فطور بسبب ذنب، مش فطور بسبب غفله، مش فطور بسبب دنيا، مش فطور عشان خاطر انت بدات تعرض، لا، فطور من نوع تاني خالص، فطور من كتر الشغل، تعب من كتر العمل الصالح، تعب من كتر الاستمرار والثبات، فعايز تريح شوية عشان خاطر كده الفترة دي ما بتكونش المعصية، بتكون راحة، راحة بس، وضمير الإنسان بيأنبه عليها. إنما لما يكون بيفطر فيقوم داخل في المعصية، دي مصيبة. إنه يكون مش عارف يا شباب، عايزكم تفهموا دي، والله العظيم والله العظيم الكلام ده غريب أقسم بالله. أنت فاهم أنت بتعمل عمل صالح أصلا ليه؟ اصلا ليه؟ انت عندك قضيه، اتكلم جدي والله، تعال خد اقول لك، تعال. الناس اللي نفسها تشتغل في الدعوه، او اللي كل شويه حد يقول لك انا بشغال في الدعوه، انت عندك قضيه؟ والله يا رب كلنا نعمل كل حاجه حلوه ولطيفه، في قضيه، في قضيه، انت عندك قضيه؟ يعني انت فاهم اللي بيحصل؟ انت مدرك؟ انت فاهم الدنيا ماشيه فين؟ ممكن تكون انت ماسك حته الدكات، بس انت فاهم الباقي؟ تفهم الحرب؟ تفهم الصراع؟ تفهم التدافع؟ تفهم الهوية الإسلامية؟ تفهم التوحيد؟ تفهم الأحكام؟ انت فاهم يعني ايه نصر المسلمين ونصر الله ومجاهدة النفس؟ تفهم يعني ايه جهاد الكلمة؟ تفهم يعني ايه حسن الخلق؟ انت فاهم؟ فاهم يعني ايه الميزان؟ فاهم يعني ايه الحج؟ فاهم يعني ايه الصلاة؟ فاهم يعني ايه لقاء؟ انت فاهم؟ فاهم يعني ايه اللغة العربية؟ لغة عربية، لغة القرآن. يعني انت فاهم القرآن ده ما نزلش كده باللغة دي، تمام؟ ما نزلش دي يعني كده من باب التغيير، ان الكتاب ده نزل بلغة معينة وده نزل بلغة معينة، فنزل ده بقى باللغة العربية، انت فاهم؟ انت فاهم دي؟ المسلمين فيه بيتمنظروا بلغه مش لغتهم؟ انت فاهم مظهرك يساوي ايه في قيمتك؟ مظهرك، اللبس اللي انت لابسه، تمام؟ والبنطلون اللي انت لابسه، والجزمه اللي انت لابسها، والساعه اللي انت، ده قيمته ايه في قيمتك؟ انتوا فاهمين؟ كان لسه حد بيقطع ليه؟ هو يكون الصوت بيقطع، تمام؟ بيقولك لو في لكم فزورة، لو في مضرب تنس، عارفين انتوا بتاع الموضوع ده، مضرب تنس وكرة تنس بجنيه وعشرة سيغ، ومضرب التنس اغلى من كرة التنس، تمام، اغلى من تمن كرة التنس، اغلى من تمن كرة التنس بجنيه. يبقى تمن كرة التنس كام؟ تعالوا كده نشوف، هنسمع 5 اجابات بس. حد يعرف تاني؟ مضرب التنس وكرة التنس بجنيه وعشرة صاغ، تمام. لو مضرب التنس اغلى من الكورة، اغلى من تمن الكورة، تمن الكورة 5 صاغ، تمن الكورة تمن الكورة، تمام، هيبقى هو اغلى من تمن المضرب كام؟ مش فاهمة. محدش هيقلق. ناس بطلت تكتب، ناس تقريبا الناس صح. 10 صاغ، 10 صاغ، 5 و4، 10 صاغ. معلش اللي مش فاهم بقى ربنا يكرمه يعني، ان شاء الله هيفهم فيهم يبعدها في اللايف. تاني الارسال بيقطع. 10 صاغ. طبعا كلنا جاوبنا غلط، زي ما انا جاوبتها شخصيا غلط برضه، تمام. تمن كرة هي الإجابة الصح 5 صاغ بالمناسبة، تمام. 90 قرش ازاي يا إيمان؟ 90 قرش ازاي يا إيمان؟ بس ماشي، المهم تمن تمن كرة التنس 5 صاغ. ليه تمن كرة التنس 5 صاغ؟ لأن لو تمن كرة التنس 5 صاغ، تمام، هيبقى ساعتها مضرب التنس بجنيه و5 صاغ، وده معناه إن تمن المضرب أغلى من تمن المضرب، اغلى من تمن كرة التنس بجنيه. لان لما يبقى ده تمن 5 صاغ وده عنده 5 صاغ، يبقى دي الستارتنج بوينت، تمام، يعني نقطة البداية. لما نعلى هنعلى من ناحية واحدة بس بجنيه. اللي انا عايز اقوله ايه بس، مش خاطر بس ان دخلت في، انا تهت شخصيا، تمام. لما يكون عندك قضية، عشان هرجع للموضوع الاول عشان خاطر ما انتهش، لما يكون عندك قضية مش هتحس بالتعب. انا اصلا قلت 5 صاغ، تمام. لما يكون عندك قضيه مش هتحس بالتعب، ولو تعبت هتكمل. ليه؟ عشان عندك قضيه. لما تتعب هتكمل. ليه؟ عشان عندك قضيه. يعني ناس، مع احترامي الشديد طبعا، يعني ساعات ناس مثلا تقول لك ايه، احنا عايزين نمشي في الطريق ده بس خايفين من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده ليه خايف بصراحه شديده؟ ليه؟ عشان عنده شيء من الجبن بصراحه. تعلوش الكلام اللي هقوله كلام صادم، انا عارف والله، بس شيء من الجبن. طب واللي مش عارف يبقى همته عاليه ليه؟ عشان ايمانه بالاخره اقل من اللي همته اعلى بصراحه، من غير زعل، تمام، من غير زعل خالص، تمام. ايمانه بالاخره اقل، عشان خاطر كده ايمانه بالاخره اعلى، ومستني اجر اكبر، اشتغل اكتر، تمام. واحد قال والله انا هاخد الخطوه دي، تمام، والتاني قال لك لا والله انا لو خدتها ممكن يحصل لي مشاكل، تمام. بصراحة شديدة ده جبان خواف بدرجة، تمام، من غير زعل. تقول لي ايوه بس الظروف، او ما التاني كان في نفس الظروف، ما التاني محطوط في نفس الظروف وفي نفس الدنيا، تمام. تعرفين اغلب الناس اللي بتكلمني بجد بجد والله، اغلب الناس بتكلمني تعمل ايه؟ بتهري والله العظيم. اللي هو ايه، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نفسي ابطل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قول لي اعمل ايه. بطل يا نهار ابيض، بطل. انت بتقول لي انت عايز تعمل ايه؟ اعمل ده، اعمل اللي انت قلت لي ان انت نفسك تعمله. اعمل ده بكل بساطه. نفسي احفظ القران، روح لشيخ احفظ. يعني هقول لك ايه، الناس ساعات، انا بقول الكلمه دي وانا بتريق، الناس ساعات فاكره ان الدعاء والمشايخ عارفين مكان الزرار اللي لما يدوس عليه هيعمل الحاجات اللي هو ما بيعرفش يعمل. مفيش زرار. انت قوم اشتغل، اعمل حاجة، قوم انت. مفيش حاجة اسمها اجبار، يا لان كلنا عايشين في نفس الدنيا، تمام. مين ده اللي مجبر؟ مين ده اللي ساعات واحده تقول لك ايه، نفسي اعمل كذا كذا وبابايا مش موافق. ما هو في واحده برضو باباها مش موافق وعملت، كانت طاعه معينه بغض النظر ايه، بسبب حجاب شرعي سليم وبابايا مش موافق. ما في واحده برضو باباها ما كانش موافق ولبسته، تمام، بغض النظر هي عملت ايه، بس هي فضلت واخده الموضوع بجد لغايه عملته، لغايه ما تعمله. خليني اقول لكم بقى ان اللي قوي وهو صغير بيبقى قوي وهو كبير، واللي بيبقى ضعيف وهو صغير كل ما يكبر يزداد ضعفه، الا يشاء ربي شيئا، ده الطبيعي. عشان بعض الناس يقول لك ايه، لما اكبر واستقل بنفسي هعرف اعمل، اطلاقا ده انت عمرك ما تستقل بنفسك. النهارده انت والدك ووالدتك بيتحكموا فيك، بعد بكره بكره هيبقى عندك الدكاتره اللي في الجامعه هيتحكموا فيك، بعده مقاييس العمل هتتحكم فيك، بعد كده مديرك ومدير مديرك هيتحكموا فيك، انت شخص بيتحكم فيك، دي طبيعه شخصيتك، انت رضيت ان انت تكون كده. لازم تبقى فاهم ان في واحد تاني عايش في نفس الدنيا ما عندوش استعداد لكده، ما عندوش استعداد، عنده عزه قوي قوي. انت لازم تبقى قوي، راضي بالخنوع ليه؟ هتخسر اخسر، ايه المشكلة يا عم؟ حما كده هيبقى في حاجات، مفيش حاجة اسمها كده، كلام فارغ والله العظيم، كلام والله كلام فارغ. الفرص اللي انت فاكرها فرص في اول حياتك، لما تكبر هتكتشف ان ما كانتش فرص، كانت فرصة لمحبس تعيش فيه طبيعية حياتك. طب واللي ما خدش الفرصة دي احتمال كبير جدا يكون انجح منك واكثر تفوقا منك، بايه؟ بعدم التزامه بالمحبس اللي انت دخلته. بس اشتغل، اشتغل بجد وبجد قوي، اعمل حاجة. النهاردة كل شوية تلاقي الناس بتتكلم، انا اسف يعني، كاني في ناس كتير الا من رحم الله، تايه تايه توهان. انت يا عم انت لو قابلت النهارده ربنا، انت مش ممكن تقابل ربنا؟ هتقول لي انا كنت بعمل ايه في الدنيا؟ هتقول لي كنت بعمل ايه؟ وبالمناسبه بقى انا لازم اقولها، انا لازم انا كان عندي شعر زمان يا جماعه، بس وقع من كتر الزعيق، تمام؟ ال ال ال ال بالمناسبه يعني فكره بقى ان انت تقعد الله مستعان يا رب هدينا، امسك وترمش، تمام، كل التعاطف اللي انت بتعاطفه مع نفسك ده وارميه اهو، اترم. ليه؟ اقول لك انا ليه. ليه انت مش هتروح تلاقي في ميزان حسناتك تعاطفت مع نفسي، تعاطفت مع نفسي، تعاطفت، إيه ده في تعاطف تاني، في تعاطف هنا، في تعاطف هنا، لا شكلها كده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مش تروح تلاقي إلا اللي أنت عملته، وقال ليس للإنسان إلا ما عمل، سعى، السعي، جري، جري. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى، نهى عن السعي للمساجد، ان انت وانت رايح المسجد تجري بقوه كده، مش تجري تهرول يعني، ان انت تسعى اللي هو المشي بجد، مشي يشبه الجري، تمام. اللي انت بقى هتقابل بيه ربنا، وقال ليس للانسان الا ما سعى، قال ليس للانسان الا ما سعى. فتلاقي الناس ايه، ربنا تعاطفت ولا حاجه، ايه ندمت، ممتاز، ها الندم بتاعك ده بيترتب عليه شيء ولا ما ترتبش؟ ترتب عليه، اللهم بارك، ربنا يثبت، ما ترتبش عليه شيء، خلاص. وبعدين يعني لو واحده بتكلم دلوقتي، واحده بتسمعني بتكلم جد والله، ومش لابسه حجاب شرعي، انا اسف والله، على راسي، وبعدين يعني بعدين، ها ايه، زعلان على نفسك؟ ايه زعلانه؟ تمام، حلو، ممتاز. لو واحد مدخن، ايه ضميرك انبك؟ ممتاز، حلو جدا. واحد ولد وبنت عاملين علاقه غير شرعيه، في علاقه بينهم غير شرعيه، او راجل وست ومتجوزين، ها ايه الاخبار؟ زعلته؟ هاي ممتاز، تمام. ها واحد ما بيصليش ومش مواظب على الصلاه، ممتاز، زعلان، ها حلو، ممتاز. ها ايه كمان، ايه كمان؟ واحد بيعق والده ووالدته، واحد ما بيغضش بصره، واحد بيفتح مواقع اباحيه وبيعمل عاده سريه، بنت بتفتح مواقع اباحيه وبتعمل عاده سريه، ها زعلت؟ ها تمام، زعلت، يلا كمل بقى الغلط اللي انت كنت بتعمله، كمل. ما هي كده. احنا جايين نزعل اصلنا ونروح لربنا وما يقول له اصل انا زعلان على نفسي. ياه. وقال ليس للانسان الا ما سعى. قوم يا عم اشتغل، قوم يا عم طيع ربنا، قوم امشي في الطريق، قوم اتعرف عليه، قوم اذكر ربنا سبحانه وتعالى، جاهد نفسك، جاهد نفسك. ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. دلوقتي يقول لك انا هبطل بالتدريج. تدريج مين؟ تدريج مين؟ مين اللي ضحك عليك؟ فانتهوا. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم من غير الواجبات، تمام؟ انما حتى من الواجبات ما استطعتم، اي لو قدرتك امتنعت خلاص انت معذور لان ما عندكش قدر، انما لو عندك قدره الله المستعان، الله المستعان. احنا في الشتاء، فين نخش الصيف؟ والله العظيم قالوا ايوه ينفع نروح المكان الفلاني ونتقي الله. هو اللي بيروح المكان الفلاني بيتقي الله ازاي؟ انا عارف، انا عايز افهمها، افهمها. يقول هو الميول الشرعي حرام، هو اصلا مش شرعي، تمام؟ هو البنوك العادية حرام؟ انت لسه بتسأل، انت لسه بتسأل. خش اي بنك من البنوك كده قول له قسم الكريدت، قسم الكريدت ده بيعمل ايه؟ بيقول بيجيب الفلوس كده، يقول للصيادله، يقول للمهندسين، يقول للناس اللي بتقص اللي عايزه تشتري عربيه، يقول لشركه، يقول لاي حد خد ال 100000 جنيه دول ورجعهم 140000 جنيه خلال 3 سنين او 4 سنين او ايا كان. ادي واحد 100000 جنيه ورجعه 140000 جنيه، ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ خلاص مش ده الربا. ايه بقى الربا؟ ايه بقى؟ ايه بقى الربا؟ ايه بقى الربا الحرام؟ ايه؟ ايه؟ صحيح ايه؟ ايه؟ تمام؟ يعني قولوا لنا صحيح ايه هو بقى الربا؟ وتلاقي واحدة بتكلمك لحرقة الدم بقى، حرقة الدم، واحدة بتكلمك من اللي هي كل شوية تتصل الو والحلال والحرام ويا شيخ ويا ريتنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن سؤال؟ ايه؟ متقدم لي واحد شغال في بنك، مش انت اللي كنت بتتصلي كل شويه تقعدي تقولي حلال وحرام وقرفانه ممتاز بكثر اتصالاتك يعني، تمام؟ ممتاز. سؤال بقى اللي بيطرح نفسه، تمام؟ لما جالك الشخص الحلو اللي مستواه الاجتماعي كويس، تمام، والمادي كويس وشغال شغل محرم وانت عارفه من البدايه، تسالي ليه؟ عشان عاجبك بس. طب قعدتي معاه ليه؟ قعدتي معاه ليه؟ لسه حد هيدوس شيء هو كذا كذا كذا شغلانته حلال؟ لا شغلانه دي حرام. طب ما تقدم لي حد شغلانته حرام، ما فيش مفترض ما يكونش في سؤال تاني اللي هو ايه طب اقعد معاه ولا لا. بعد كده تتصل بشويه تقول لك ايه قعدت معاه والولد كويس جدا جدا ومتعلقت بيه ومش عارفه اعمل ايه. اشربي الحرام، اشربي اشربي الحرام. واحد يكلمك يقول لك عملت علاقه مع ست متجوزه ومش عارف اسيبها، خش معاها النار يا اخي، خش معاه النار. الله لا ما يا شيخ انا مش عايز اخش، يبقى سيبها، ما انا مش عارف اسيبها. ليه ربنا قدر عليا كده؟ لما تموت هتعرف. بس الى الان لازم تبقى فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى قال لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون، تمام؟ خدوا الموضوع بجد يا جماعه. انا اسف يعني، مين بابا مات او مامته ماتت تفتكروا هم تحت بيعملوا ايه؟ تفتكروا هم تحت ندمانين على ايه؟ تفتكروا هم تحت فارق معاهم المصيف اللي ما راحوهوش او اللي راحوه حتى؟ ها؟ تفتكروا عندهم ايه يعني؟ ايه؟ ايه والله؟ فكر كده، ابويا اللي مات الله يغفر له ويرحمه ده اللي لما بنزل بفتح المقبره عشان ندفن حد تاني ما بلاقيهوش. تحلل. تحلل. انت كمان هتنزل وهتتحلل عادي جدا. ما تنزل بقى بعمل صالح. يا جماعه مين تصدق الشهر ده؟ مين تصدق الشهر ده؟ لسه شايف احنا في الانفاق نعل نعل والله. لسه شايف بوست على الانترنت حد كاتب على 200 جنيه حار ونار فيك يا دكتور، تمام؟ ده شكلها واحد كان داخل عيادة يكشف، والكشف ب 200 جنيه. فكاتب له حر ونار فيك يا دكتور. تمام؟ أنا بقى بسأل سؤال بجد والله. الراجل اللي كاتب للدكتور ده حر ونار فيك يا دكتور عشان خاطر دفع 200 جنيه، يوم ما بنته تتجوز هيدفع لها كام؟ يوم ما يعمل عزومة حلوة في البيت هيدفع فيها كام؟ يوم ما يروح يصيف هيدفع كام؟ ها؟ يوم ما يشتري الأستاذ، تمام؟ 3 4 5 علب سجاير، تمام؟ لو كان بيشرب سجاير يعني، هيدفع كام؟ تمام؟ أنا قلت إن شغل البنوك التقليدية محرم، خلاص أنا قلت مش هقعد أقول نفس الكلام تاني، تمام؟ وارجع للفيديو من أوله لآخره عشان خاطر نخلص، يعني حاول بس ما تقطعش أفكاري، يعني كونوا أذكياء. يوم أي يوم بجد، يا الراجل ده اللي دافع فلوس 200 جنيه عشان خاطر يكشف عند دكتور، تمام؟ بالمناسبة حتى لو كان فقير وفي منطقة شعبية، حلو؟ يوم ما يعمل فرح بنته هيعمله بكام؟ هيعمله بكام؟ ب 200 جنيه؟ ها؟ يوم ما يجيب لبنته فستان، أو يجيب لعروسته فستان فرح، هيجيب لها ب 200 جنيه؟ طب دي صحتك هتدفع فيها 200 جنيه؟ إيه الشح ده؟ أضرب لكم مثال تاني. نفس الكلام مثلا اي حاجه في دورات العلم الشرعي المدفوعه الاجر، تمام؟ تلاقي حد طالع يقول لك وليه مدفوعه الاجر؟ عشان الناس اللي شغاله دي بتاكل وبتشرب وبتخش الحمام وبتتنقل وفي مصاريف وفي ناس عندها عيال وبتاع، وليه بقى؟ ايوه عشان الحاجات اللي فاتوا دول وبتاع. وليه؟ هي نفس الاجابات، مش هنكرر اجابات تاني. نفس الشخص ده كان لابس هدوم بكام؟ يعني الطقم اللي انت لابسه ده بكام؟ ممكن يبقى عشر ربع ثمن الكورس اللي هو استفيد بيه، بس لا بلاش. انت تصدقت بكام الشهر ده؟ يلي يقول لك لا بس انا ادفع بما، انت بتصدقت بكام؟ تصدقت بكام الشهر ده؟ الشهر اللي فات، السنه اللي فاتت دي كلها من اولها لاخرها، بالله عليك. الناس اللي بتشتغل، مش بتكلم عن الطلبه عشان بس حدش يقول لي ايه انا طالب وباخد مصروف، كاش الناس اللي بتشتغل، بالله عليك انت تصدقت بكام السنه اللي فاتت؟ بكام؟ انت عارف انت لو بتتصدق باقل من عشر مرتبك كان زمانك تصدقت السنه اللي فاتت دي بمرتب شهر، بس انت ما بتعملش كده الا من رحم الله. يعني لو واحد بيقبض مرتبه، تمام؟ مثلا بيدفع 5000 جنيه بيتصدق ب 400 جنيه، تمام؟ تقريبا هيكون اتبرع بمرتب شهر كل 12 شهر. طب هل ده كتير؟ ممكن يقول لك كتير. طيب كتير ليه؟ جربت مش يمكن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما نقص مال من صدقه، ولو طلعت ال 400 جنيه من 5000 جنيه تمشي برضو؟ ولا انت مش مأمن له؟ ولا انت الوضع ايه؟ تجربت؟ وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب، والله جل في علاه لا يجرب، لان مفترض انت تتعامل بيقين، بس انت فين؟ فين في الانفاق؟ فين في البر؟ فين في الاخلاق؟ فين في القرآن؟ انت بالله عليك جماعة ختمت كم ختمة من يوم ما رمضان خلص؟ رمضان داخل وربنا يبلغنا رمضان، ختمت كم ختمة؟ كم ختمة من يوم ما رمضان خلص السنه اللي فاتت؟ كم ختمه؟ الناس كلها مفترض يعني كانت بتشتكي من قعده البيت، حلو، والكورونا ومش الكورونا والجو ده، ممتاز، قعده البيت، ختمت كم ختمه؟ عدى عليك شهر من غير ما تمسك المصحف؟ عدى عليك اسبوع يا سيدي من غير ما تمسك المصحف؟ ناس عايزه تفوق، ناس عايزه تفوق. اقول لكم بقى ايه اللي هيحصل، تمام؟ وكان يعني في سند اظن ان هو ينسب لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. أوبا ده طلع الموضوع جد يا ريس. يلا اللي هو زي ما الفيديو القديم كده لو تفتكروا، مفيش انت ليك عدد انفاس خلصوا تجيب مفيش خلاص. ده انا بموت. لا انت مت الموضوع انت خلاص خلصت بقى عيش يلا. ها تعرف تعيش؟ لا هتموت. وهتموت تعمل ايه؟ تنزل تتحاسب. سؤال بقى، الهدوم اللي كانت بتاعتك اللي موجوده في دولابك اللي بقالك اكتر من سنه، يا راجل يا محترم ويا بنت يا محترمه ويا ام يا محترمه، بقالهم اكتر من سنه ويمكن اكتر في دولابك وما بتلبسهمش انت لان مش مقاسك ومش بتديهم حتى لباقي المسلمين ينتفعوا بيهم في البرد، انت سايبهم ليه؟ سايبهم ليه؟ بقالك سنه ما بتلبسهمش، عدى عليهم صيف وشتاء وما تلبسوش، سايبهم لمين؟ اختك ولا اخوك اللي محتاج وانت معاك؟ الدين اللي عليك وانت معاك؟ ما تروح ترجع للناس فلوسها، الغيبه اللي انت بتغتابها، القران اللي انت هاجره. يا جماعه احنا بنخش المساجد اقسم بالله رجاله كبار وبيصلوا غلط، والله اقسم بالله صلاته باطله، وتكتشف انه دكتور او مهندس. الله، كل ما تتكلم يقول لك ايه؟ انا تعبت انا تعبت انا تعبت. طيب استريح، بكره تتعب. طب ولا يتعب النهارده؟ بكره استريح. ابن القيم بيقول لك اجمع العقلاء ان النعيم لا يدرك بالنعيم وان الراحه لا تدرك بالراحه. اتعب عشان خاطر تستريح قدام. تعرف تعمل دي؟ خليك شجاع يا اخي، صدق كلام ربنا، صدق كلام النبي اللي عمال ياجل انه يبطل تدخين او يبطل صلاه، انتظام في صلاه مسجد او ينتظم قصدي في صلاه المسجد، اللي عماله تاجل ان هي تلبس حجاب شرعي. مستنيه ايه؟ عايزه ايه يعني عشان تلبس حجاب شرعي؟ ينزل لك ملك؟ هينزل بس ملك الموت وياخدك ويطلعي بحجابك ده. شو الشرابي بقى التأجيل بتاعتها؟ تفتكري بقى كل اصل ذوقي اصل شكلي اصل دنيا، افتكري بقى كل ده. طب والتانية والتاني اللي قال سمعنا واطعنا غفرانك ربنا على التقصير واليك المصير، اخباره ايه؟ برضو هياخد اللي عمله. وقال ليس الانسان الا ما سعى بس وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الأوفى يتعب نفسك عشان تفرح قدام. طولت عليكم خالص النهاردة، تنسوناش مصالح دعائكم. ربنا يحفظكم ويهديكم ويهديني ويتوب علينا جميعا، ارحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافينا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك تمام الصحة ولا تفتنا فيها. اللهم إنا نسألك تمام الغنى ولا تفتنا فيه. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. اللهم اجعلنا من أهلك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن قرة أعيننا، واجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم بارك لنا في أعمالنا وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم اكفنا من النوم بالقليل، اللهم اكفنا من النوم بالقليل، اللهم اكفنا من النوم بالقليل، اللهم اكفنا من النوم بالقليل. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا، اللهم اصلح حالنا يا رب. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، واقض الدين عن كل دائن مسلم. اللهم إنا نسألك أن تتوب على جميع المسلمين. اللهم عف شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم عف شباب المسلمين، اللهم ارفع عنا الزنا والربا والوبا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تنسوناش من صالح دعائكم. نختم كده بقول الله عز وجل، نفكركم كده، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السلام عليكم.